بسم الله الرحمن الرحيم. يا خاطب اسمع نصايح جميلة، دور على زوجة صالحة وأصيلة. انت لازم تخلي بالك وانت قاعد من كل صغيرة وكبير عشان تكتشف البيت. انتبه، ابوها ده هيبقى خال اولادك، وابوها ده جد اولادك، وامها دي جدة اولادك، واختها دي خالي اولادك. لازم تحرف العين، تحرف العين. نصائح للخاطب. ها عايز يتزوج، شروطك ايه يا عم الشيخ؟ الدين اهم شيء، الدين، الدين. وايه كمان؟ وايه كمان؟ يعني مفيش مانع برضو انها تكون جميلة شوية، عشان يعني الواحد برضو يقدر يعني يغض بصره، الواحد برضو يعني حصلت الواحد كتير كتير من الشباب اي زوج روح للاخت فلان، ما شاء الله لا قوة الا بالله، صوامة قوامة صوامة تالية للقرآن، دين ما فيش بعد كده، يروح ويلقى. اصلنا يعني قلبي ما انشرحش. ليه؟ اصلها سامرة شوية. انت مش قلت عايز الدين؟ ادي الدين اهو. يبقى في الحالة دي نحن اصحاب اهواء. يا عم يلا، كلها كم سنة وتموت انت وهي وربنا يصلح حالك في الجنة. نصائح للخاطب. عارف لما تتزوج بنت الاصول اللي اصلها طيب، ساعت هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لابوها تقول له بنتك عملت كذا، يقول اعوذ بالله. ليه يا بنت؟ احنا ربناك على كده، انت شفتي امك عملت كده، جدتك عمرها عملت كده، ويوم يضربها يقدمها قدامك يقول لك معلش يا ابني حقك عليا، راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت. نصائح للخاطب. لما تيجي تدور على امراه تتزوجها تبحث عن بنت الاصول، الولود. الولود ازاي تعرف انها ولود؟ ان يبقى امها مشهورات بكثرة الولد. نصائح للخاطب. لما تروح البيت تخطب، انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم، ما تبقاش كل عينك انك باصص لها، عايز تشوف عينيها لونها ايه، تخينه ولا رفيعه، كل همك على عينيها. لا لا انتبه، ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا، مرتب ولا لا، الاحترام. انتبه، المقابله فيها ود ولا لا، خلي بالك. انتبه، الكرم، الحاجات اللي دخلت لك، المعلقه مصديه، الصينيه محرفه، خلي بالك. انتبه، كوباية مدلدقة، لازم تخلي بالك، لان هي دي اللي هتروح بيت، الصفات دي اللي هتروح بيت، خلي بالك، خلي بالك. نصائح للخاطب. اختها تشيل الستارة كده وتبص عليه، خلي بالك. انتبه، لما اخوها الصغير دخل جري، هي عملت ايه؟ ولد ولد ولد، ايش اطلع بره، ايش اطلع بره، يبقى هتتجوز راجل. ايها الاحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط السادس من المجموعة الاولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا أجمعين. والسامعين، أنت أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد ذكرت أنني سأبدأ كل درس من دروس السيرة بخلق من أخلاقه نحييه صلى الله عليه وآله وسلم. والخلق الذي نريد الإشارة إليه الليلة رد السيئة بالحسنة، والمكافأة على الهدية بأكثر منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وأحلم الناس وأصبر الناس، أتصلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وكان إذا آذاه إنسان رد سيئته بحسنة، والشواهد في ذلك كثيرة لهذا الخلق المفقود في عصرنا، وللأسف حتى في تربية أولادنا. فإننا نعلم أطفالنا، ولعلنا نحن ربينا منذ صغرنا أن ابنك يجيب حقه بدراعه، اللي يضربك يضربه واللي يعضك عضه، ما تبقاش هفية، اللي ما تقدرش عليها الطوبة وابطحه. صح؟ هذه ليست أخلاق المسلمين ولا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. أبدا لم يكن هذا خلقه، إن اللي يضربك يضربه أبدا. وإنما كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفوا حسن الخلق فقالوا: كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. هذا حسن الخلق، كف الأذى لا تؤذي أحدا، وبذل الندى إكرام الناس وإعطاؤهم، واحتمال الأذى، وإذا أذيت فاحتمل، فتحتمل الأذى وتبذل الندى. هذه كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد يقول بعضكم: ده الإنسان النهاردة لو واحد ضربه وسكت هيركبوه، هيستهيفوه، هيفكروا انه هو هفية، هيئذوه، هيتبعوه. انا اقول الله اصدق، وقد قال: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قل لي: لا، انت ما تعرفش الناس في الزمن ده. اقول لك: الله بهم أعلم. تقول لي: لا، أصلك ما تعرفش ده حصل مني مرة، واحد شتمني، قلت له: جزاك الله خيرا. راح ضربني على دماغي، قلت له: جزاك الله خيرا. قلع الجزمة وجري وراي، ساعة ما طلعت المطوى جري. أقول لك: أصله لما شتمك الأولى وقلت له جزاك الله خيرا كانت نيتك إيه؟ هي دي القضية. ما هي لو نيتك أنك تريد رضا الله، أنك تنتظر وعد الله، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تقول: يا رب أنا دفعت بالتي هي أحسن فاجعله وليا حميما. لو نيتك كده الله سيسخره لك، لكن أنت كانت نيتك أنك تمام عن قدام الناس أن أنت أحسن منه. تقول له: أصلنا أخلاقي ما تسمح ليش أن أنا أرد عليك، مش كده؟ فلما كانت نيتك فاسدة سلط عليك وآتاك وامتدت عداوته لك. لكن لو صلحت نيتك أنك تتركه لله للينه الله وزلله لك. لازم لازم يحصل. هذا كلام الله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. انتوا عارفين الحديث ده؟ حديث صحيح مسلم. قال رسول الله، انتوا تصلوا على النبي بقى ولا تروحوا؟ ولا تروحوا بالصلاة على النبي عليه وعلى أهله الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أقسم عليها. ثلاثة إيه؟ مين اللي بيقسم؟ الصادق المصدوق محمد بيقسم. ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حديث خطير صح؟ بس تاني تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. والله بحبكم في الله، ربنا يحبنا ويحبكم. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أحببتنا، يا رب حبنا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها، ما نقص مال من صدقة. اوعى تفكر لما يكون في جيبك 10 جنيه تتصدق بخمسة انها بقت خمسة، لا، ده هي 10، لان الخمسة فيها بركة 50 من الملك العليم. قل لي طب ازاي افهمها دي بقى؟ فهمها لي دي، افهمها لك ببساطة؟ رجعت لقيت ابنك دماغه سخنة، ممكن جري على الدكتور كشف 5 جنيه وعلاج 20 جنيه، ادي كم؟ 25 جنيه. تاني يوم ما جابش نتيجة العلاج، جري على دكتور تاني يعمل له تحليل ب20 وكشف 5، ادي 50 جنيه، وكمان علاج ب50 100 جنيه. يوم تالت يتحجز في المستشفى في الحميات 3 ايام تصرف فيهم 100 جنيه. ممكن ببركة الله، لان الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. لو انت تصدقت ب5 جنيه حباية اسبرين ربنا يشفيه، بل ومعلقة عسل بعد الفجر ودش تذهب الحمى ببركة الله، وتبقى وفرت كم؟ معرفش بقى. وفرت صحة الواد ببركة الصدقة. ما نقص مال من صدقة. وانا اشهد لله ان حديث داووا مرضاكم بالصدقة مجرب. جرب، بدل ما توديه للدكتور تصدق ب5 جنيه على فقراء، وعد ادعيله: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 واعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. قولي الواد صغير ما يعرفش يقول، حط انت ايدك على قرطه وهو مريض سخن، وقول له بسم الله بسم الله بسم الله: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات. إيه؟ أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. جرب، حط إيدك على بطن الطفل اللي عنده إسهال وقولها، تبقى آخر مرة يسهل فيه إن شاء الله بإذن الله باليقين في الله. وما بقولكش جرب، الله لا يجرب، باليقين يعطيك. شهد: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. شوف، احنا محتاجين يبقى عندنا يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شوف الصفتين ايه؟ أذلة. كنت في مرة في درس مدروس بقول ان المرأة لازم تذل لزوجها، بعتت واحدة 13 ورقة فولسكاب. ازاي وربنا بيقول العزة لله وللمؤمنين المرأة تذل لزوجها. سبحان الله، ما هو اللي قال العزة لله وللمؤمنين قال أذلة على المؤمنين. دي المشكلة النهاردة، ان احنا مش أذلة على المؤمنين. صح، واحد معدي امدس على كتفك او ركبته جت في ظهرك تشد كده، حاسب انت. طب ليه كده؟ فين أذلة على المؤمنين؟ أذلة على المؤمنين تبقى ذليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. لين، هين، هاش، باش، طيب، هادئ، لا يرد السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ويحسن. شوف، كان المأمون أو أحد الخلفاء تصب عليه جاريته من إناء، عارفين الأبريق النحاس بتاع زمان، صب عليه فسقط الأبريق من يدها فشق رأسه فتحل دماغه، فنظر غضبا فقالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: وعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هؤلاء هم الوقافون ما كتاب الله، لكن لما تيجي تقول أذلة على المؤمنين لك: مش دول، مش دول يا عم. لا، بالعكس، لما أقول لك أذلة على المؤمنين تقول إيه؟ سمعا وطاعة. ذللت، ذللت، ودي اللي نفرت كتير قوي من الناس من السنية، انك مع السني اللي زيك هادي قوي ومؤدب ولين، ومع الحليق ايه في ايه. لا، ده مش مسلم يا ابني، مش مسلم. وقد يكون افضل منك، قد تكون، لا مش كده قوي يعني، قصدي برضو الظاهر بيدل على الباطن، فمش كله كده احسن من كده يعني. لكن اصل واحد حليق بيقول لي: ايوه ايوه نعم. مش قوي يعني، بس انا بقول قد يكون هناك انسان فعلا حليق وافضل من 100 واحد ملتحي. قد يكون، قد يكون لهذا الملتحي ذنوب اكبر من الاخرين، قد يكون وارد. التقوى فين؟ ها هنا. لكن لو كان الحليق ده تقي كان رباها. خلي بالك، ما انت تقول اللي ليك واللي عليك برضه. ايوه، اللهم صل على النبي محمد. والله بحبكم في الله. الشاهد يا شباب، أذلة على المؤمنين، لازم الذلة. واحد يقول: يا عم الشيخ بتزيد عصبيتهم. عارف، كان الخليفة المأمون يضرب به المثل في الحلم والصبر. ففي مرة كان عنده جماعة من إخوانه يتدارسون العلم، فنادى: يا غلام، عايز حاجة ساعة مثلا؟ يا غلام، ما فيش حد بيرد. يا غلام، مفيش حد بيرد. يا غلام، فجاء الغلام وهو يرفع يديه: يا غلام، يا غلام، يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ فأطرق المأمون وقال: سبحان الله، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه. ونحن لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق القدم. صح، وصلت دي ولا لا؟ لك ما أقدرش أنا أفسد أخلاقي عشان الناس تعاملني كويس. ما هو الناس النهاردة لو وريتهم العين الحمراء يمشي معك زي الألف، لكن طول ما أنت طيب بيتنطط عليك ماشي، مش مشكلة، مش مشكلة. ما أقدرش أسيء أخلاقي لتحسن أخلاق الناس، ما أقدرش، ما تجيش، ما ينفعش، ديني لا يسمح لي. المروءة لا تأذن، والوفاء لا يأذن، والأخلاق لا تأذن، والتقوى لا تأذن، والدين لا يأذن. ما ينفعش أن تسوء أخلاقنا. طولنا احنا النهاردة في موضوع الأخلاق، لكن موضوع مهم جدا. أنا عايز الأسبوع ده من الخميس للخميس الجاي إن شاء الله، لا واللي بعده كمان، واللي بعده كمان، لحد ما نتقابل إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله عز وجل نستعمل حسن الخلق مع الخلق، نقيم صرح الأخوة. هتيجي في خطبة الجمعة هنا بقى إن شاء الله بإذن الله، إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله في الجمعة الثالثة نتكلم عن تعميق أواصر الأخوة أو إقامة صرح الأخوة. فسأقول لك احفظ الجملة دي لحد ما أجي واكتبوها لنا يافطة هنا: قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. أقول تاني تدفع كم؟ اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. أنت مين؟ أنت إيه؟ أنا عبد الله. مش هبوظ الخطبة بقى وأقولها لكم كلها دلوقتي، لكن شوف الآية، قال الله جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله، آية آية لو أعدنا نتأمل فيها سنة نطلع منها فوائد. دعا إلى الله، شيخ داعية، وعمل صالحا، تقي، مؤمن، عالم، عامل، وبعد كده ما شافش نفسه، قال إنني من المسلمين. إنني إيه؟ أنتوا واخدين بالكم ولا مش معايا؟ من المسلمين، إنما أنا رجل من عرض المسلمين، مسلم من المسلمين. ما شافش نفسه، هذا أفضل خلق الله، علم وعمل ولم يرى نفسه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. نعود إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام، ثم اشتغل برعي الإبل صلى الله عليه وسلم، ثم اشتغل بالتجارة، وفي ذلك دليل على أنك لا تحتقر مهنة ما دامت حلالا. لا تحتقر مهنة ما دامت حلالا. اشتغل سباك، لبان، جزار، عجلاتي، أي حاجة، أي شغلانة اشتغل، طالما أنك بتشتغل شغلانة إيه؟ حلال، وأتقنها. كان الرسول ما صلى عليه قال: من إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أتقن عملك. كان يتقن عمله في الرعي ويتقن عمله في التجارة، عمل بالتجارة وكان في التجارة لا يماري، لا يداري ولا يماري، هي الحتة دي اللي وقفنا عليها المرة الفاتحة. وكان يحضر أسواق أهل الجاهلية كسوق عكاظ، ورأى قس ابن ساعدة على جمله الأحمر، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموال قريش، كان ممن تاجر بأموالهم خديجة بنت خويلد قرشية، استأجرته سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص، كانت امرأة ذات مال. قبل ما ندخل في قضية زواجه صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف مع أخلاقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث من أحسن الناس خلقا، أمين صادق، حتى لقب فيهم بالأمين، لم يجربوا عليه كذبا قط، حتى كان قسم بعض قريش يقول: والله ما يكذب محمد. كانوا عارفين ان الرسول ايه؟ صادق. ودي اهم صفات المسلم الايه؟ الصدق. لو ان الصدق في زماننا بقى عزيز نادر، اما تلاقي واحد صادق في كل احواله، صادق في كل وعوده، صادق في كل آرائه، صادق في كل أفكاره، صادق في كل مشورة يشير بها، صادق في كل تعاملاته. نادر نادر فعلا لما تجد إنسان صادق. الكذب النهاردة ربنا يستر، ربنا يخرجنا منها سالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا شباب، من علامات الساعة أن يفشو الكذب، دي من علامات الساعة، إن يبقى الكذب كتير ويبقى الأصل الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. مصيبة الصادقين النهاردة إنهم مش لاقين رواج للصدق، لما تقول الحق ما يمشيش، والكذابين هم اللي ماشيين اليومين دول. ولكن الموحدين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم، يصدقون وإن كذبهم الناس، يصدقون وإن كذبهم الناس. أهل مكة كانوا عارفين إن النبي صادق ولا لا، ومتأكدين بدليل قول الله عز وجل: فإنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب كانوا يقولون: والله إننا نعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. قبلية عصبية، التعصب أعمى أعمى. وعشان كده يا شباب اوعوا تتعصبوا لشيخ ولا الاسم ولا العنوان ولا الفكر، لا، وإنما خذ الإسلام بشموله، وخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان. تعصب ممقوت، فنحن لا نتعصب إلا لله ولرسوله. هنا بقى التعصب واجب، لقال الله قال قال رسول الله، هنا نمسك فيهم بإيدينا وإسناننا ما نسيبش. يقول لك متعصبين لله ورسوله، واجب علينا وعلى اللي خلفونا نتعصب لله ورسوله، صح ولا لا؟ ايوه. واحنا لينا غيرهم؟ هو ده اللي يوصلنا الجنة. لكن للشيخ فلان، الشيخ فلان بشر ممكن يصيب ويخطئ ولا لا؟ للدعوة الفلانية، ما الدعوة دي فيها الخير والشر، بشر منهج بشري. للاسم الفلاني، للرأي الفلانية، لا، نأخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان الشيطان. عارف الشيطان لو جاب الحق ناخده منه؟ دليلك ايه؟ حديث ابي هريرة لما كان بيسرق الشيطان منه وجاله في ليلة مسكه، قال له مش هسيبك خلاص، وقعت في ايدي. قال له طب سيبني واعلمك حاجة. قال له قال له اذا اويت مضجعك فاقرأ آية الكرسي: لا يقربك في ليلتك شيطان. ده مين اللي نصحه؟ ابليس الشيطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وبقت سنة، بقت ايه؟ لو ان اللي قالها اصلا الشيطان، لكن لما الرسول اقرها بقت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل اللي لما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي الشياطين ما تقرب لكش. الشاهد يا شباب، الصدق اساس في الدعوة، فاوعى بيتك يجربوا عليك انك كذبت مرة. ومفيش حاجة بقى اسمها كذب ابيض وكذب اسود، دي كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة، كله كذب. بعض الناس منا بيتوسع في المعاريض شوية، يعني جاي الدرس يقول رايح عند واحد صاحبي، ممكن مرة بقى خارج يتفسح يقول رايح عند واحد صاحبي، يوم ربنا يكشفه يتصل عن صاحبه ما يلاقوهوش: يا كذاب، وعمل لي فيها سني، وتبقى فضيحة مش كده؟ فيسيء. ما تتوسعش في المعاريض لأن أهلك ما يعرفوش كده. المهم إن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان صادقا، كان أصدق الناس، وكان معروفا في الناس بالصدق، حتى قال بعضهم: والله ما يكذب محمد. كان يتصف بالصدق والأمانة والعفاف. يقولون محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان عنده عفة عالية قوي، ما يرفعش عينه في امرأة، ما فيش عنده إثارة شهوة، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وفي الحلال بحت، رجل لكن عفيف عن أعراض المسلمين، عن أعراض الناس وأموالهم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيرا سارع فيه، حتى ولو كان في الجاهلية. في الجاهلية تحالفت بطون قريش على نصرة المظلوم حتى يأخذوا حقه أو يموتوا دونه، وأن ترد الفضول على أهلها. دخلت في قبائل بنو عبد الشمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، ثم خرجوا منه. كان ذلك الحلف حلف كبير بين قريش، كلهم قاعدين في بيت في دار عبد الله بن جدعان، سموه حلف المطيبين. حلف ليه؟ المطيبين، المطيبين اللي هم هاشم وأمية وزهرة ومخزوم، مطيبين. قعدوا واتفقوا على ان لما يكون في واحد مظلوم احنا معاه كلنا، لما نجيب له هاو او نقاتل لما نموت. كان اعمام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلهم شاهدين، ابو طالب والعباس والحمزة وغيرهم كلهم شاهدين، والرسول حضر معاهم وبايع معاهم ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكسه وأن لي حمر النعم. يعني كان واحد يستفيد منه بقى واقعية، مش ملتزم. وكانوا عاملين في في في في الشغل عندهم مش صندوق الزمالة بقى اللي بيحطوا الفلوس في البنك، لا، كان على أيامنا زمان صندوق صغير كده عند المدير في الخزنة، مدير المدرسة في الخزنة، مدير مدرسة صح؟ كنت مدرس زمان في الشاهد. وكل شهر كل واحد يدفع 2 جنيه، لو واحد زوجته ولدت نطلع اللي في الصندوق ويبقى رزق، خد. واحد وقع رجله اتكسرت، خد. واحد مريض واتحجز في المستشفى، خد. لما يجي الواحد يلتزم يقول لا لا لا لا لا، انا بقى لا هدفع ولا عايز. لا، ليه؟ ادم في حاجه كنت بتعملها في جاهليتك خير، ينبغي انك انت بعد الالتزام ايه تستمر على الخير. تبطل ليه؟ تبطل ليه؟ ينبغي ان تستمر في الخير. فلذلك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حضر حلف المطيبين ده. قلنا كان الحلف ده بيقول ايه؟ ان ينتصر للمظلوم حتى ياتوا له بحقه او يموتوا دونه. بعد الرساله بيقول انا لا انكس هذا هذا العهد، هذا الحلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. لو النهاردة عملوا حلف ده أروح. تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا يظلم ظالم مظلوما. كان أيضا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتاب. قال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ما كنتش تقرأ ولا بتكتب. فكان لا يقرأ ولا يكتب. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يصل الرحم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويقري الضيف ويحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي أصحابه في الجاهلية، فكان نديمه في الجاهلية أبو بكر. سبحان الله، كان صاحبه في الجاهلية وفي الإسلام. وكان أحب رجل في الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام في الجاهلية. وكان حكيم بن حزام أيضا يحب رسول الله حبا جما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها وسمتا ودلا ومشيا في خطوته بإبراهيم الخليل عليه السلام. تعالوا لنتوقف مع زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بنت خويلد لنتعلم. استكرت أخت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكه، فلما قضوا السفر بقي لهم عليها شيء، فجعل شريكه يأتيهم يتقاضاهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت فإني أستحيي. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة لأخت خديجة بنت قويل، فلما رجعوا من السفر اتحسبوا، ففضل للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشريكه عندهم 200 جنيه. فكان صاحبه يقول له: تعال نطلبهم بالفلوس اللي لينا يا عم. الرسول يقول له: لا، روح انت، انا استحي. فكان يأتي، فسألوه مرة، قالوا: اين محمد؟ لماذا لا يجيء معك؟ فقال لهم: قلت له فزعم انه يستحي، فذكرت ذلك لأختها خديجة، فقالت: ما رأيت رجلا قط أشد حياء ولا أعف ولا آمن ولا أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفس أختها خديجة. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، وخلي بالك، خلي بالك، ما تجيش قدام مراتك وتقول لها: أما فلان صاحبي ده، يا سلام، مفيش بعد كده. غاية في الأدب والطيبة، محترم جدا، شايلني شيل. مراتك تحبه؟ القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة ايه؟ خطافة. هي شايفاك قاسي وغليظ وبالبنية وبالشلوت، وبتقول لها عن واحد طيب وهادي ومؤدب، تميل اليه ولا ما تميلش؟ وخلي بالك لما تقولي له: أما فلانة صاحبتي دي مفيش اتنين في الدنيا زيها، ها؟ وتحولي تحكي له: دي عملت كذا، أو تقولي: ده شكلها كذا، يحبها، يتلصص إن يشوفها، يكرهك عشانها. هذا هو الدين يا شباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. نهى. فلذلك ينبغي أن تتقي الله وأن تتقي المرأة الله، فلا يتكلم النساء عن الرجال، ولا تتكلم لا يتكلم النساء عن النساء أمام الرجال، ولا يتكلم الرجال عن الرجال أمام النساء. ونسأل الله لنا ولكم العافية. انظر كيف أنه لما ذكرت أخت خديجة، لما ذكرت أخت خديجة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعجبت به خديجة، فبعثت إليه فقالت: ائتي أبي فاخطبني إليه. سبحان الملك. شوف يا أخي، الناس النظيفة نظيفة، والناس المحترمة محترمة، مش بعتيت له تعالى يتفاهم، لا، قالت له إيه؟ ائتي أبي فاخطبني إليه. يا اللي بتقولي أقعد معاها الأول واتمشى معاها وبعدين نعرفها وبعدين نتجوز، أدخل كده على مسنبي، لازم نتعرف الأول. لا، قال الله: وقت البيوت من أبوابها، باب الزواج الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هدية لأصحاب الزواج العرف، أصحاب الزواج السري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي رواية: فهي زانية ولو كانت سيب، يعني مطلقة أو أرملة، برضو لازم أبوها. قل لي: أبوها ميت، أبوها ميت، أخوها ملهاش إخوات، كلهم بنات، عمها مسافر، مسافر يا عم الشيخ، جدها مات، ابنها. وبعدين لازم تعمل لنا فضيحة يا عم الشيخ. لازم شرط الزواج الإشهار. شرط الزواج ايه؟ ان كل الدنيا تعرف ان فلان زوج فلانة. شرط الزواج ولي وإشهار ومهر، غير كده يبقى النكاح باطل، باطل، باطل. بعثت اليه: ان ائتي ابي فاخطبني اليه. قد تتجرأ بعض النساء في هذا العصر وتعمل كده، وهذا على خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر وإذنها صماتها. وإذنها إيه؟ صماتها. فدل على أن البكر المؤمنة لا تتكلم، ليست بجريئة، ليست بجريئة. تقول لك طب ما في الإسلام عمر بن الخطاب خطب لبنته. عمر اللي خطب لبنته مش بنته اللي راحت خطبت الرجال. لكن لا بقت أمر مشهور وعيب. لا مش عيب. لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا أن تعرض امرأة نفسها على رجل، وإلا فإنها ترخص نفسها وتطمعه فيها، فلتتق الله أبدا. وإنما إن كان ولا بد يأتي العرض من خارج، أخوها يعرضها، أبوها يعرضها، أمها تعرضها، لكن هي هذا يسقطها من عينه وإن تزوجها. شاهد، قالت اذهب إلى أبي فاخطب إليه، فقال أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. أبوك غني عايز واحد عنده فيلا وعربية شير ضبية وأنا فقير. قالت انطلق فلقه وكلمه ثم أنا أكفيك. شوف الكلام، تروح انت بس كلمه وأنا وسيب علي الباقي. فذكر رسول الله خديجة صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه. فجاءت خديجة بعد أن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه فخلقته. خلقته يعني ريحته، عطرته، طيبته، أبوها، وألبسته حلة. وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما قيل له بعدها إنك زوجت محمدا، قال ما فعلت؟ قالت بل فعلت، زوجتني محمد بن عبد الله. فقال أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة أما تستحيش تسفه نفسك عند قريش؟ إن محمدا كذا وكذا وكذا وكذا. فلم تزل به حتى رضي. نريد أن ننتبه على أي أساس اختارت المرأة زوجها، وعلى أي أساس اختار الرجل زوجته. هي اختارت رجلا صادقا أمينا حييا عفيفا. لذلك أقول للآباء، الأب اللي النهاردة بيجي له أخ يتقدم يقول له معك شهادة إيه؟ يقول له معايا دبلوم كذا. يقول ودي يوكل عيش، ودي توكل عيش. يا عم اللي بيوكل عيش الله مش الدبلوم، الله مش الشهادة. الله يعطي من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب. ومن أسباب سعة الرزق الزواج. من أسباب سعة الرزق إيه؟ الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. فالناكح المتزوج يريد العفاف، عايز يعف نفسه ويمنع نفسه من الحرام، حق على الله أن يعينه. قال الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شهد أنها اختارت الطيب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفساد كبير. مشكلة، مشكلة إن الشاب النهاردة يتهم بالفقر وهو معاه 1000 جنيه، معاه 1000 جنيه ويبقى فقير. كيف هذا؟ ليس بعاقل. إمتى يبقى فقير؟ لما نطلب منه أوضة نوم بلا كار، بلا كار، وأنترين، ومطبخ، وشقة مش عارف إيه، وستاير، ونجف، وسجاد. ليه ومؤخر 5000 عشان يدي المأزون 500 جنيه؟ منين؟ ليه؟ هذا اسمه العضل، عضل الولي، ظلم. لذلك أنا أقول وأرجو ألا آثم والله، أن كل رجل عنده ابنته أو أخته كون امرأة هو وليها جاءها كفؤها يرضى خلقه ودينه فرده ولم يزوج أو أعضله في المال، فهو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طبعا الشاب اللي ما اتجوزش ده يعمل ايه؟ يزني. المرأة لها شهوة زي ما الرجل لشهوة، بل أقول إن بنتك مش شرط الشهوة، كل امرأة نفسها يكون لها بيت. العلماء يقولوا أن المرأة تحتاج إلى رجل تقلق عليه، محتاجة زوج تخدمه، محتاجة أولاد، محتاجة بيت تكون هي سيدة البيت، مش قضية شهوة بس. تقول دي بنتي وأنا عارفها، ما هي كويسة كده؟ لا، ما تعرفهاش ومش كويسة كده خالص. ساعة ما يجي لك من ترضى خلقه ودينه وإيه؟ زوجه. قول لي يا عم الشيخ ما معاش. أقول لك عنده شقة أوضة وصالة، جوزه على حصيرة ومرتبة، جوزه زوجه وساعده. عنده شقة أوضة وصالة، أوضة وحمام من غير صالة زوجه. ما معوش يجيب حصيرة، هاتله انت الحصيرة. ما معوش مقدم الشقة دي، ادفع له مقدم الشقة وزوج بنتك. زوج بنتك ما تعضلهاش، عشان ما تجيش بعد كده تتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول يا ربي خذ لي حقي منه. لا تعضل ابنتك، لا تظلمها، لا تؤذيها، لا تضيعها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وزي ما بنقول للزوجة، لأهل الزوجة، ما تشرطوش، بنقول للشاب اللي عايز يتزوج ما تشرطش. طويلة قصيرة ما تفرقش، سمرة بيضة مش مهم، تخينة رفيعة يا عم يلا، كلها كم سنة وتموت انت وهي وربنا يصلح حالك في الجنة. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ربنا سبحانه وتعالى هيصنع حالك من جديد زي ما انت عايز وحسن. أصبر بامرأة دميمة حتى تصل إلى الجنة. القضية لما نيجي نتزوج لله يا شباب ما بتفرقش بقى هي شكلها ايه ولا معاها ايه، مش موضوعنا. هي عندها دين ولا لا، فاظفر بذات الدين. يجي الشيخ احمد يتجوز النهاردة، ربنا يهدي الشيخ احمد ده والله ويهدي المسلمين والمسلمات. ها عايز يتزوج، شروطك ايه يا عم الشيخ؟ يقول الدين، المهم انها تكون ايه، ذات دين. وايه كمان؟ يعني ما فيش مانع انها تكون جميلة شوية عشان تخلي الواحد يقدر يغض بصر برضه. يعني حصلت الوعد كتير كتير من الشباب، اي زوج روح للاخت فلانة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، صوامة قوامة تالية للقرآن، دين ما فيش بعد كده، يروح ويرجع. لا اصلا قلبي ما انشرحش. ليه؟ اصلا سمرة شوي. انت مش قلت عايز الدين؟ ادي الدين اهو. يبقى في الحالة دي نحن اصحاب اهواء ولسنا اصحاب ديانة. لو اهل ديانة اخد دي واقول يا رب دي لك لاجلك ابتغي بها رضاك فادخلني بها الجنة، تدخل بها الجنة وانتهت القضية. لما في الجنة بقى هتبقى سمرة؟ هتبقى بيضة؟ هتبقى تخينة؟ هتبقى رفيعة؟ لا لا، هتبقى حاجة ما تتوصفش، ما تشفتش قبل كده، ما لا عين ها رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل لي والنسوان كمان؟ بس اصبر لحد ما توصل لحد الجنة. لكن المشكلة ان احنا ما بنصبرش. يبقى في المرأة اذا اردنا ان نزوجها نختار رجل ايه؟ ذو دين. وإذا أردنا أن نزوج الرجل نختار امرأة ذات دين. فيكون مع الدين إذا كان مع الدين الأصل الطيب والمعدن الطاهر، رأيت العجائب. سبحان الله، خديجة بنت خويلد كانت من معدن طيب، زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بقى مأصلة، بنت ناس. والنبي محمد ما صلى عليه كذلك. الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن، تجد الناس ايه؟ معادن، كمعادن الذهب والفضة. تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الشاهد الأولاني ناس معادن، معادن زي معادن الذهب والفضة. والموضوع ده كلمنا عنه في الأول لما كلمنا عن نسب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما تروح تتزوج دور على واحدة بنت ناس يعني أصولها محترمة معروفة، بنت مين ابن مين ابن مين، الناس دول عيلة مشهور عنها ان دي عيلة طيبة عيلة محترمة. عارف لما تتزوج بنت الأصول اللي أصلها طيب، مش شرط اللي أصله طيب ده اللي هو أبوها ده يعني يبقى ملتحي، مش شرط مش شرط مش شرط خالص. عشان كده الرسول قال ايه؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ايه؟ فقهوا. فهم مش خيارنا في الإسلام لكن هم خيارنا في الجاهلية. الناس الأصول الطيبة دي أصلهم طيب، ساعة هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لأبوها تقول له بنتك عملت كذا، يقول أعوذ بالله ليه يا بنتي؟ إحنا ربناك على كده؟ أنت شفت أمك عملت كده؟ جدتك عمرها عملت كده؟ ويقوم يضربها ويأدبها قدامك ويقولك معلش يا ابني حقك عليا، راسك أبوسها ويوصلها لك لحد البيت. وأمها تفضل تسترضيك تقول لك يا ابني والله إحنا مكسوفين منك، إحنا مش عارفين نقول إيه، ما نعرفش جابت الكلام ده منين، بس أنت برضو اللي غلطان، أنت أدبها ربيها. لكن لما تبقى بقى من بيت تعبان وتروح تشتكي يا ويلك، أبوها يقول لك طب وإيه يعني؟ طب وفيها إيه؟ يا عم أنت مشددها كده ليه؟ وما تقول لها عودي ما تروحيش معاه ما يتربى، عودي وأنا جوزك سيد سيد. وهنا نقول أنت اللي جبته لنفسك لأنك ما تزوجتش من بيت محترم. لما تتزوج من بيت الأم هي اللي ممشية الأمور في البيت، زوجتك في البيت عايزة عايزة تعمل بيتك زي بيت أبوها. أبوها كان مؤدب بيسمع الكلام، عايزاك أنت كمان تبقى كده، ما تقدرش البيت يخرب وتطلق. ولما نيجي نقول لك طلها تقول أنا كلت إيه أشرب علي مي، أطلها تاخد الفرش وخسرت 10,000 جنيه ما ينفع. ما هو أنت اللي غلطت، وعشان كده لازم تدفع ثمن غلطك. فلذلك لما تيجي تدور على امرأة تتزوجها تبحث عن بنت الأصول. اثنين الدينة، كريمة الأصل والعنصر الدينة. اثنين ثلاثة الولود. ازاي تعرف انها ولود؟ ان يبقى امهاتها مشهورات بكثرة الولد. لما تروح تتزوج بنت من بيت في بنت وولد مفيش غيرهم، امها قالت بس بنت وولد وخلاص، البنت هتطلع تقول ايه؟ بنت وولد وخلاص، تقدر تجيب اكتر من كده؟ ولذلك اقول الرسول قال كده تزوجوا الودود، تزوجوا الايه؟ الودود الولود. فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. نسينا كلمة او الودود دي بقى الشرط الرابع، الودود الهادئة الحنون التي تحب بصدق. طب اعرفها ازاي؟ عايزك لما تدخل البيت، احنا كده روحنا بعيد، ما هو المتجوزين دول مش مستفيدين حاجة، ولا يمكن ربنا يكرمك تاني، ما احنا شاطرين في الكلام قوي. صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. لما تروح البيت تخطب، انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لأولادهم، ما تبقاش كل عينك انك بصص لها عايز تشوف عينيها لونها ايه، تخينة ولا رفيعة، كل همك على عينيها، لا ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا، مرتب ولا لا، الاحترام، المقابلة، مقابلة الأب ومقابلة الأم فيها ود ولا لا، الكرم بالحاجات اللي دخلت لك، المعلقة مصدية، الصينية محرفة، الكوباية مدلدقة، لازم تخلي بالك لأن هي دي اللي هتروح بيتك، الصفات دي اللي هتروح بيتك، لازم تخلي بالك. أختها بتشيل الستارة كده وتبص عليك، خلي بالك لما أخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه؟ ولد ايش تطلع برا، يبقى هتتجوز راجل، ولا خدته كده على رجلها والولد نام دي الودود. لما مامتها دي تلاقي من برا او خبطت على الباب نطت جري كده وفتحت وجريت، ولا قامت بهدوء وخرجت وما سمعتش انت صوتها وهي بره، هي دي الودود. لما ابوها قال لها هل اكد، مش عايز اكمل بقى، انت لازم تخلي بالك وانت هناك من كل صغيره وكبيره عشان تكتشف البيت. اخوها ده هيبقى خال اولادك، وابوها ده جد اولادك، وامها دي جده اولادك، واختها دي خاله اولادك. لازم تعرف العيله. واحد يقول لك انا هتجوزها، انا مالي ومال عيلتها. لا، انت بتتجوزها وبتتجوز عيلتها. خلي بالك، لو بيوتنا اتبنت على كده بيبان، لو بيوتنا اتبنت على الصدق والاخلاص ده، وكل واحد نقى اللي من توبه، ساعتها تبقى الامور سهله وتطلع بيوت نظيفه. لما تزوج رسول الله ما صلى عليه خديجة بنت الأصول الودود، لما رجع فقال زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. لما ترجع البيت بتزفزف زي ما بيقولوا، مش قادر تمسك نفسك، تميل عليك مالك في ايه، وتبكي وتبقى حنينة. حنيتها دي أهم من كل حاجة، صح؟ ايوه، مقابلتها دي اهم من كل حاجه. ما جاش رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول زميلوني زميلوني، قلت له ما قلنا لك ما تروحش الجبل، انت اللي رحت. لا، وانما قال والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم، وا وا وا، وذكرت فيه صفات الخير. قلت لا ربنا مش هيضيعك ابدا. لما تقول لها انا رحت عند الدكتور وقال لي الكلى تعبانه، تقول لا ما تخافش، انت الحمد لله بتتصدق كتير. ابدا والله عمر ربنا ما يمرضك، فلعلها بصدقها الله يشفيك، من اقسم على الله فابر. نعم، فلذلك حين تتزوج الودود الولود فقد كسبت حسنة الدنيا. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. ترقبوا هذه الاصدار فضيلة الشيخ طارق خلف. يا رجل دعتكم رأى الجزاء من جنس العمل، من سنة يثنى في بيته من سنة. ورجل دعتهم رأى فقال إني أخاف الله خوف وعفة، هذا الرجل أني أخاف الله، راقب الله علم أن الله يرى، أما الذي يزني ويفعل الحرام فالجزاء أيضا من جنس العمل. ورسول الله رأى السنة، رأى السنة، عرى عرى رجال رجال ونساء، ومن تأتيهم النار من أسفل، فإذا جاءتهم من أسفل منهم فوضى صرخوا، صرخوا من لهيبها ومن عذابها فوضى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم.